بركز من كتر الفكر ومش شوق، ده عامل لي مشاكل. ما بقتش لا بعرف انام ولا باكل من كتر اللهفه، بقت تايهه وما بقتش بفوق. ده مطلع عيني وفي حبه مفيش حاجه بتهديني، ما بقتش بركز من كتر الفكر ومش شوق، ده عامل لي مشاكل. ما بقتش لا بعرف انام ولا باكل من كتر اللهفه، بقت تايهه وما بقتش بفوق. خدت له متوصفه وتركيبه سمنه واتخضي